بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة فأبدأ بالترحيب بكم في مطلع هذه الدروس الطيبة أو في مطلع هذه الدورة العلمية المكثفة التي تقيمها جمعية مركز الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه. وكما تعلمون أن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد حسان لتفسير القرآن للشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى عليه. ولعلكم في الدورة الماضية أخذتم جزءا من هذه القواعد وجماع قواعد الشيخ التي ذكرها في القواعد الحسان 71 قاعدة شرح لكم منها فضيلة الشيخ الدكتور شيخنا الشيخ أبي أنس محمد بن موسى نصر رحمة الله تعالى عليه في العام الماضي شرح لكم منها 27 قاعدة وبقيت البقية من 28 إلى 71. هذه القواعد في الحقيقة كتبها الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه، وتعرفون الشيخ السعدي ولا تحتاجون إلى التعريف به، فهو معروف عند طلبة العلم، وهو علامة القصيم وشيخ شيوخنا شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه. وهذا الشيخ عرف بتأصيله العلمي، عنايته بالتأصيل العلمي، وهذا الكتاب القواعد الحسان إحدى ثمرات تأصيله العلمي. وعرف الشيخ بأمر مهم ورثه لتلميذه العثيمين، وهو أن تدريسه تصنيف، يدرس في أفكاره في التدريس، إذا درس أفكاره في التدريس منظمة مرتبة، لو أراد الكاتب أن يكتبها خلفه لخرج مصنفا علميا مرتبا جاهزا للقراءة، لا يحتاج إلى تنقيح وإلى إعادة صياغة وإعادة ترتيب على عادة المصنفين، فإنكم تعلمون أن المصنف إذا صنف كتابا يبدأه ولا ينشره، يبدأ به ولا ينشره، ثم بعد ذلك يعيد النظر فيه، وربما عرضه على غيره ثم نقحه ثم بعد ذلك أخرجه، وبعضهم يتورع عن إخراجه فيجلس من 10 إلى 20 سنة لا يخرج شيئا من مصنفاته حتى يراجع تلك المصنفات وحتى تختمر عنده، وخشية من عرض عقله على الناس، فإن من صنف فقد استهدف كما قيل، من صنف فقد استهدف قبل أن يصبح هدفا للناقدين، يحبر الكتاب تحبيرا ثم يخرجه. الشيخ السعدي ومثله الشيخ العثيمين كان تصنيفهما تدريسهما تصنيف، فلا يعني تجاوز هذه القضية إعادة الترتيب، ولا غنى لهم عنها، لكن إلى حد ما تجاوزها، فرحمة الله تعالى على العلمين البارزين. هذه القواعد إخواني الكرام كتبها الشيخ السعدي كما جاء في سيرته، كتبها في رمضان وأخذ شيئا من شوال وهو يكتبها حينما ختم القرآن الكريم، كتبها من فهمه ومن حفظه ومن خبرته ومعرفته، كيف لا، وهو الذي فسر القرآن. وتعرفون تفسيره، اسم تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وتفسيره هذا تفسير عظيم حوى على تأصيلات عدة وعلى قواعد علمية، واشتمل على مقاصد القرآن الكريم، كل ذلك باختصار وسلاسة على عادته، سلاسة في الأسلوب واختصار في العبارة. لا أريد أن أطيل في المقدمات، فبين يدينا من القاعدة 28 إلى القاعدة 71، كم قاعدة هذه؟ 43. لو وزعناها على عدد محاضراتنا في هذه الدورة، كم محاضرة عندنا؟ عدوا معي، 5 ولا 9؟ على ظهر الكتاب 9. أو أنتم حسبتم المحاضرة، لا لا لا، المحاضرتان في اليوم الواحد محاضرة واحدة حسبتموها؟ 9. كل محاضرة ساعة جامعية، ساعة إلا 10 دقائق، أو ساعة إلا ربع. فإذا كم قاعدة نحتاج أن نشرح في كل محاضرة؟ 4.5. 5 قواعد في كل جلسة. وأنتم ترون بعض القواعد وقت المحاضرة لا يتسع لقراءتها فقط، بعض القواعد الخمسة، يعني 5 قواعد صفحاتها أحيانا لا يتسع وقت المحاضرة لقراءتها فقط، وعلى ذلك تسمعون المحاضرة من أخينا الشيخ القارئ. ما رأيكم؟ فهي مجرد تعليقات، وحتى تحصل الفائدة بإذن الله تعالى، حبذا لو قرأتم في هذه المادة كل محاضرة قبل المحاضرة قرأتموها 5 قواعد من 4 إلى 5، 4 5، يعني إما نشرح 4 وإما نشرح 5، أو لا نقول نشرح، نعلق التعليقات الحسان على القواعد الحسان مثلا، يعني تعليقات يسيرة. فهذا يحتاج منكم إلى تحضير مسبق، لا تأخذ منكم وقتا، قراءة سريعة نصف ساعة، ويحتاج منكم أيضا في أثناء المحاضرة عند الاستشكال أن تستشكلوا وتسألوا، لأننا قد نمضي على بعض الأمور وتشكل على أحدكم ولا نعلم أنها أشكلت عليه، فهمتموني؟ فنبدأ بإذن الله تعالى مع القاعدة 28، يقرأ الأخ الكريم ونعلق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونبين منهج المصنف. لكن قبل أن نبدأ، ما أدري هل حضرتم في الدورة السابقة بقية القواعد من القاعدة الأولى إلى القاعدة 27؟ من منكم حضرها؟ يعني النصف تقريبا. البقية ما حضرتموها؟ ما حضرتموها. إذن يحسن بكم، البقية الذين ما حضروها، يحسن بكم أن تطالعوا كتاب الشيخ السعدي القواعد الحسان، على الأقل اقرأوا القواعد من القاعدة الأولى إلى القاعدة 27 قراءة، لتعرف ما في الكتاب، واقرأ مقدمة المصنف رحمة الله تعالى عليه، فإن هذه القواعد في الحقيقة قواعد عظيمة، القواعد هذه قواعد عظيمة، وفي جلها قواعد أصولية، لأنكم كما تعلمون أن أصول التفسير مبتسر من أصول الفقه، وأصول التفسير هي القواعد التي ترجع إليها في فهم كلام الله عز وجل، القواعد الاستدلالية والقواعد الاستنباطية، كيف تفهم النص، كيف تفهم معانيه القريبة والبعيدة، كيف تفهم إشارة النص وعبارة النص ودلالة النص واختضاء النص، كيف تعرف المحكم، كيف تعرف المتشابه، كيف تعرف العام، كيف تعرف الخاص، ها؟ كيف تعرف أنواع علوم القرآن الموجودة في القرآن، كيف تفهم كلام الله عز وجل. فإنكم كما تشاهدون في عصرنا اليوم ظهرت مدارس جديدة لتفسير القرآن الكريم. ما سمعتم بالذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، ها؟ يعني يأخذون بالقرآن فقط ويتركون السنة، مع أن القرآن حمال أوجه، حمال أوجه، والسنة مع القرآن إما مقررة له أو مفسرة أو مبينة لمجمله أو مخصصة لعامه أو مقيدة لمطلقه. فالقرآن لا يستغني عن السنة، وحاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. هذه من قواعدنا، قواعد أهل السنة والجماعة. فجماعة القرآنيين ألغوا الاعتماد على السنة، ثم جماعة العقلانيين فسروا القرآن بمقتضى عقولهم، ها؟ وعندنا جماعة تسمى العصرانيين، وعندنا جماعات أخرى، وكل جماعة لها رموزها، كل جماعة لها رموزها. ويوجد الآن بعض الملحدين دون أن نسمي يظهر على شاشات التلفاز يفسر القرآن بإلحاده بمقتضى عقله على قواعد جاء بها من عندياته من عنده. لذلك هنا تبرز أهمية معرفة هذه القواعد. هذه القواعد أيها الإخوة من باب يعني ذكر السي بالسي، هذه القواعد ليست قواعد هي ليست مستندة لا إلى العقل ولا إلى الهوى ولا إلى الاجتهاد المحض، وإنما مستندة إلى ماذا؟ إلى النصوص. يعني الشيء سواء الشيخ أو القواعد الموجودة في أصول التفسير أو قواعد أصول الفقه، إجمالا قواعد فهم هذا الدين من أين أخذت؟ من النصوص أنفسها، باستقراء النصوص، ومن معرفة عادات الله عز وجل وعادات رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، وعرفت بكليات الشرع، بالاعتماد على كليات الشرع وفهم كليات الشرع، جاء العلماء فوضعوا هذه القواعد. ومن ثم لا يسوغ أن يقول قائل إن هذه القواعد وضعها البشر، هذه شبهة يريدها العقلانيين والإلحاديين والعصرانيين، يقولون والحداثيين والتنويريين يريدون شبهة دوما، يقولون هذه القواعد التي اعتمدتم عليها من الذي وضعها؟ بشر. كيف تعتمدون على قواعد وضعها البشر لتفسير كلام رب البشر؟ فيأتون فيهدمون لك قاعدة قاعدة، فأنت تقول لهم لا لا، أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن وضعها بشر. هي وضعها بشر من حيث ماذا؟ ها؟ من حيث صياغتها، ولكن من حيث مضمونها، مضمونها ومعناها من أين من أين هي مأخوذة؟ هذا الأمر الأول، افهموا هذا، لا تنطلع عليكم شبهتهم، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، الأمر الآخر، أحسنت، الإجماع. هذه القواعد وإن صاغها أحد العلماء وارتضاها من جاء بعدهم، لكن الأمة أطبقت عليها فاكتسبت قوة من حيث ماذا؟ الإجماع عليها أو على أصول هذه القواعد، لأن بعض التفاصيل غير مجمع عليها. بعض القواعد تقبل الخلاف ولا إشكال، هو خلاف تنوع. إذن الأمر الأول هي ليست من عقول البشر، هي مأخوذة من النصوص. والأمر الثاني الأمة تناقلتها وارتضتها ونقحت ما يحتاج إلى تنقيح وقيدت ما يحتاج إلى تقييد، ها، واستدركت وعدلت، فهو اجتهاد جماعي، ها، ليس في عصر من العصور، وإنما على مدار جميع عصور الإسلام حتى عصرنا هذا. الشيخ السعدي لما جاء بهذه القواعد ما جاء بها من عندياته أو من عقله، وإنما اعتمادا أيضا، ها، اعتمادا على النصوص واعتمادا على تقعيدات العلماء، لكن كان للشيخ ماذا؟ صياغته السهلة الواضحة التي تناسب العصر والزمان، لذلك نشرحها لكم. اختار المركز، الجمعية اختارت أن تشرحها لكم، وإلا فهناك قواعد ربما لا تناسبكم الآن في هذه المرحلة، أو ربما تحتاج إلى شرح وإلى. طيب، إذن هذا الأمر الأول بالنسبة للقواعد. الأمر الثاني أريد أن لو فتحتم معي في أول على أول قاعدة فقط نرى أسلوب الشيخ حتى نختصر كثيرا مما يرأي، يعني نريد قوله في هذه القواعد. لاحظوا معي أسلوب الشيخ، يقول القاعدة الثامنة والعشرون، يقول في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، يعني المؤمن بالله عز وجل وصف في القرآن بأوصاف، ما هي هذه الأوصاف، جماع هذه الأوصاف، ثم ذكر ماذا، ثم ذكر شيئا من هذه الأوصاف، ثم قال لك وصف الله المؤمن بكتابه باعترافه وتصديقه إلى آخره، فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، ثم ذكر هذه الأصول، الإيمان بالله وملائكته، ثم ضرب لها مثالا من القرآن. إذن ماذا فعل أولا؟ ذكر لك مادة نظرية في هذه الأصول، من أين جاءت، ويتكلم عن الإيمان، بيّن لك أن الإيمان هو أصل الصلاح والفلاح، وأن الله خاطب المؤمنين بالأمر والنهي، ثم ذكر لك أوصاف المؤمنين في القرآن، ثم هذا يعني كأنه ماذا في شرح لقاعدته، أصل لك هذه القاعدة، ذكر التأصيل أو الكلام النظري فيها، ثم ضرب المثال، ثم ذكر جميع أوصاف المؤمنين في القرآن سردا، كل وصف منها يحتاج إلى بيان دليله من القرآن، فقال مثلا وصفهم بأن جلودهم تقشعر، أين هذا في القرآن؟ ها؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وهكذا ذكرها سردا، وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله ويخشون ربهم بالغيب ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، تعرفون لماذا يشير من الآيات. طيب، ثم أكمل أوصاف المؤمنين، ثم ذكر لك ماذا يترتب على هذه الأوصاف، هذه أوصاف موجودة في القرآن، أوصاف المؤمنين ماذا يترتب عليها، أنتم عرفتم الآن الأوصاف، ماذا يترتب على هذه الأوصاف، ها؟ قال فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها من الخير خير من الدنيا وما فيها. إذن هذه الأوصاف لها ثمار وفوائد ولا ما لها ثمار وفوائد؟ ثم ذكر لك منها، ذكر لك الثمار والفوائد، ثم ذكر لك الثمار والفوائد. إذن يعني أسلوب الشيخ على ذلك، ها، يلخصونه معي بنقاط، ها، نعم، يذكر القاعدة ثم يذكر شرحها بإجمال دون التفصيل، لا يفصل، ها، لا يفصل في القاعدة، ويشير إلى الأمثلة إشارة، ثم يضرب مثالا أو مثالين، ثم يبين الأثر المترتب على هذه القاعدة ثمرة، لأن قاعدة بدون ثمرة لا فائدة منها. والشيخ ذكر في مقدمة كتابه لمن لم يقرأ المقدمة فماذا قال؟ قال: فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، في مقدمة كتابه سطرين أو ثلاثة، جليلة المقدار عظيمة النفع تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، يعني مضمونها أجل من لفظها، لفظ القاعدة، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير. لاحظوا الكلام الآتي مهم: فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. أشار إلى شيء مهم، كأنه يشير إلى أن تفاسير القرآن الكريم كثيرة، لكن ليست كل التفاسير مشتملة على قواعد جامعة تفهم بها كلام الله. لذلك ربما تقرأ عشرات التفاسير ولا تستفيد تلك الفائدة المرجوة. تقرأ تفسير فيحلل لك الألفاظ، تقرأ تفسير فيعنى بالبلاغة، تقرأ التفسير فيعنى بالقراءات، تقرأ التفسير فيعنى بالاجتهاد ومعنى النص، لكن لا تهتدي إلى فهم كلام الله عز وجل حق الفهم. لماذا؟ لأن هذه الكتب ما ذكرت لك قواعد تؤصل لك لهذا الفهم. وهذا شيء قلناه في المحاضرة في الافتتاح أمس، قلنا أمثال هذه الدورات بإذن الله تعالى وقتها قصير، تعطيك علما كثيرا في وقت قصير مع جهد قليل. الآن إذا أردت أن تفسر القرآن تفسيرا صحيحا، أو أردت أن تفهم كلام الله، ماذا تفعل؟ لو ذهبت فقرأت تفسير القرطبي وتفسير الرازي وتفسير فلان وتفسير علان وتفسير بحيان، هل تصبح عندك هذه الملكة؟ إن أصبحت عندك الملكة ستصبح بعد طول زمان، هذا إن حصلت، إن لم تفتر وتتعب. لكن إن درست أصول التفسير أو هذه القواعد دراسة صحيحة وفهمتها وأخذت على كل أصل مثالا ثم سرت، فقد تأصلت لفهم القرآن الكريم، أصبح عندك تأصيل. وأما المثال فلا ينتهي، أنت عرفت القاعدة وعرفت أمثلة عليها بسرعة، فهمت كيف تفسر القرآن الكريم. لكن إن أردت أن تتتبع الأمثلة، الأمثلة لا تنتهي. لماذا؟ كثيرة وكثيرة جدا، والاستنباطات كثيرة وكثيرة جدا، جماع آيات الأحكام كما قيل 250 آية، بعضهم قال 150، وبعضهم قال 500 وأوصلها ابن العربي إلى 800، وبعضهم قال لا حد لها ولا حصر. لماذا؟ لأنه ما من آية إلا ويستنبط منها أحكام، حتى الآيات التي في القصص والتي تتحدث عن أنباء السابقين التي جاءت للعبرة والعظة قد تستخرج منها أحكاما شرعية وأحكاما فقهية. ويعني بمثل هذا يعرف السبب وراء هذا الكم الضخم من تفاسير القرآن الكريم، تفاسير أهل السنة والجماعة. توجد يعني كتب كثيرة جدا التي لم تصلنا أكثر من التي وصلتنا. دعونا نبدأ مع القاعدة الأولى، وعلى القاعدة التي قلتها لكم المفهوم مفهوم نمضي عنه، وما أشكل عليكم تسألون عنه، وما اعتقدت أنه مشكل أبينه بتعليقات يسيرة. هذا هو منهجنا إن شاء الله تعالى. تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل كل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير، يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا، أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيانا لأوصاف أهله وما له من الجزاء الدنيوي والأخروي. ماذا يريد أن يقول؟ أن الإيمان كثير الذكر في القرآن الكريم. السبب لأنه أصل كل فلاح وخير وصلاح. طيب، فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن، سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. نعم، خطاب الله عز وجل للمؤمنين بالأمر والنهي يشمل كل مؤمن، المؤمن الذي قام بالواجبات وأحكام الإيمان كلها، والمؤمن الذي قصر، تشمل هذا وتشمل هذا. نعم. وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان. يعني يريد أن يقول: إذا كان خطاب الله عز وجل بالإيمان للمؤمنين من باب الأمر والنهي، فإن هذا يشمل المؤمن الذي قام بواجبات الإيمان والمؤمن الذي قصر. لكن إذا كان مقام خطاب الله تعالى بالإيمان من باب الثناء والمدح، يثني على الذين آمنوا ويمدحهم، فهذا الخطاب خاص بمن؟ المؤمن الذي جمع معاني الإيمان، أو كمال الإيمان. عرفتم إيش مراد الشيخ؟ يعني يقول لك: انتبه، لما يخاطبك الله عز وجل بالإيمان، فإن خطاب الله بالإيمان على أنواع، منها الخطاب بالأمر والنهي. تعرفون الأمر والنهي؟ افعل ولا تفعل، طلب الفعل وطلب الترك. هذا طلب الفعل والترك يطلب ممن؟ من المؤمن كامل الإيمان أو الذي قام بجل واجبات الإيمان، ومن المؤمن المقصر. طيب، لكن إذا خاطب الله عز وجل بالإيمان في سياق المدح والثناء، فإن هذا يكون على من؟ خطاب لمن؟ للصنف الأول الذي قام بواجبات الإيمان وأحكامها، وليس الذي أنقص من الإيمان أو نقص إيمانه ولم يقم يعني أصول الإيمان كلها. نعم، تفضل. وهذا هو المراد. أشوف بس تفضل. نعم. لا، هذا الخطاب للمؤمنين. انتبه معي، ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، فلا يدخل بها الكفار. يعني الآن قاعدة الكفار هل مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، لا تدخل هنا في قاعدة الشيخ هذه. لا، هو ذكر نوعان من المؤمنين، الذي قام بواجبات الإيمان والذي قصر بواجبات الإيمان. الخطاب بالأمر والنهي يشمل المؤمنين ويشمل غير المؤمنين. الشيخ تكلم عن الخطاب بالأمر والنهي الذي يشمل المؤمنين، لأنه قال في القاعدة: الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها من؟ المؤمن. إذن خرج الكافر. لا، ليس موضوعنا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو غير مخاطب، لا يدخل على قول من قال إنه مخاطب، لا يدخل في هذه القاعدة، لأن القاعدة هذه للمؤمن وليست للكافر. نعم، المؤمن بدرجاته، فلا تشمل الكفار. أما مسألة هل الكفار مخاطبين أو غير مخاطبين بفروع الشريعة، هذه مسألة أخرى. ليس هذا محلها. المؤمن نقص الإيمان هو المؤمن وليس الكافر. نعم. لا لا لا لا تستطيع أن تفهم رأي الشيخ من هذه القاعدة في مسألة الكفار مخاطبين أو غير مخاطبين في فروع الشريعة. لا تستطيع أن تعرف رأي الشيخ من هذه القاعدة. رأي الشيخ أنهم مخاطبين. رأي الشيخ أنهم مخاطبين. نعم. وهذا هو المراد بيانه هنا، فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فهمتم هذه؟ ضعوها في نقاط. إذن وصف الله للمؤمنين في القرآن مشتمل على ماذا؟ اعترافهم وتصديقهم بجميع قواعد الدين. ثانيا إرادة ما يحبه الله. ثالثا العمل بما يحبه الله. ثالثا ترك جميع المعاصي. رابعا المبادرة بالتوبة مما صدر منهم. خامسا إيمانهم بأن أن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الأثار الطيبة، لأن هذه ثمرة ماذا؟ لماذا نؤمن بالله؟ من ثمار الإيمان أن يؤثر ذلك في أقوالنا وأفعالنا نعم وأخلاقنا. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أتت به الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب، ووسطهم للسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووسطهم بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. معروفة هذه الأمثلة، تعرفونها. الإيمان بالله تعرفون أن تجدونها في كتاب الله، لا نحتاج إلى ذكرها اختصارا. بملائكته كتبه ورسله تعرفون، متعددة المواضع في القرآن الكريم. نعم. وكذلك ما سيأتي كله معروف، نسرده ونمضي إن شاء الله. نعم. وصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم بالغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم راعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم. ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعية. نعم. تستطيعون على كل وصف مما ذكره الشيخ أن تستخرجوا الآية المناسبة؟ تستطيعون هذا؟ هذا واجب عليكم، افعلوه. آية على كل وصف مما ذكره الشيخ، والمسألة والأمر واضح. نعم. هو الآن جمع لك كل أوصاف المؤمنين في القرآن الكريم، يعني بهذه الصفحة كل وصف وصف الله تعالى به المؤمنين في القرآن جمعه لك. ها؟ نعم نعم. ذكر الإجمال لما شرح القاعدة على سبيل الإجمال، ثم فصل لك فذكر جميع أوصاف المؤمنين في القرآن الكريم. ما سرد لك الآيات، والآيات منها يعني متشابهات وكثيرات، ما سرد لك الآيات، وإنما إيش ذكر الأوصاف، ذكر الأوصاف. فأنت إذا أردت أن يعني تحفظ الدليل عليها، لا أظن أن أحدكم يعني يسمع وصفا إلا وعرف الآية، يعني وصفهم بالخشوع في أحوالهم. من منكم يذكر الآية؟ أحسنت، الذين هم في صلاتهم خاشعون غيرها. ها؟ نعم، الذين يخشون ربهم بالغيب ويقيمون الصلاة. فالأمثلة كثيرة تعرفونها، مثلا بمحبة، وصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين. ها؟ ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. نعم، إن وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية، الآية نعم. وهكذا فيحسن بكم في الأسطر الفارغة التي يعني تركت لكم في الكتاب أو على حواشي الكتاب، أن كل واحد منكم من حفظه يستحضر هذه الآيات، وإن لم يكن حافظا لأنه يستطيع، تستطيع أن تتذكر. فإن لم تستطع أشكل عليك شيء، فارجع إلى القرآن الكريم وستجدها. نعم. فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. ما معنى هذا الكلام، وصف المؤمن المطلق؟ ها؟ وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب، يعني هذا وصف المؤمن الذي يكون عليه الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، والذي ارتضاه الله عز وجل لهم، والذي أراده الله تعالى من المؤمن. لكن هل المؤمن الفلاني المعين بعينه التزم كل هذه الأوصاف فأتى بها، أم قصر في شيء من هذا، أمر آخر؟ لكن أراد الله منك أن تصل إلى هذه الأوصاف جميعا، فهذه الأوصاف للمؤمن المطلق. نعم، مؤمن مطلق يعني اللي هو كامل الإيمان. لكن هل يوجد من هذا؟ بلا شك يوجد، الأنبياء والصالحين الأمثل والأمثل فالأمثل يوجد من هؤلاء. وأنتم كما تعرفون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول وعمل واعتقاد، أليس كذلك؟ نعم. فأحيانا قد يكون المؤمن في بعض أحواله كامل الإيمان، وقد يكون في أحوال أخرى ناقص الإيمان. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني في حال زناه ينقص إيمانه. طيب في حال توبته عن الزنا يرجع، ما نقص منه يرجع يزيد، وهكذا. نعم، تسعى إلى الكمال، المؤمن يسعى إلى الكمال، هذه أوصاف ذكر الله عز وجل وأنت تسعى إليها، وتكون مكانتك ودرجتك عند الله بحسب ما حققت من هذه الأوصاف. نعم، نختم القاعدة حتى لأن الوقت تداركنا، واليوم إن شاء الله يعني ذهبت المحاضرة على قاعدة واحدة بسبب المقدمة التي كانت، لكن إن شاء الله كل محاضرة خمس قواعد، لكن أعينوني على أنفسكم بكثرة السجود، بكثرة القراءة، بكثرة القراءة في الدروس القادمة. نعم. فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. إذا فوائد الإيمان كثيرة، من هذه الفوائد اقرأ شيخ. رتب على الإيمان ليلة رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، نعم. ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار. رقموها هذه، اكتب 1، 2، 3 حتى تعرف ماذا يترتب على الإيمان. يعني الشيخ ذكر أوصاف المؤمنين، ثم ذكر جميع أوصاف المؤمنين في القرآن، ثم ذكر جميع ما يترتب على هذه الأوصاف. ها؟ فافهم هذه الأوصاف لتلتزمها، وافهم ما يترتب عليها لتتشجع بالالتزام بهذه الأوصاف. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان. نعم. والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد، والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا، والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيده للعسرى، وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة، وصلاح الأحوال وصلاح الذرية، وجعلهم قرة عين للمؤمنين والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم الأثقال، ومدافعة الله عنهم جميع الشرور. وحمل الله عنهم الأثقال، ومدافعة الله عنهم جميع الشرور، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله قد وضع عنهم الآصار والأغلال ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكثر. هذه الأوصاف التي ترتبت على الإيمان، أيضا كما فعلتم بأوصاف المؤمنين ستستخرجونها الآيات المناسبة لها من القرآن، افعلوا في هذه الثمار والفوائد التي رتبت على معرفة هذه الأوصاف، استخرجوها أيضا من القرآن الكريم. نعم. ويختم الشيخ الآن. الإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته، ولين ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على تقديره، والله أعلم. يعني يريد الشيخ بالفقرتين الأخيرتين أن يقول لك هذا شيء من الفوائد التي رتبت على معرفة أوصاف الإيمان وعلى الالتزام بها، أما على التفصيل فهي كثيرة جدا، فكل خير في الدنيا والآخرة هو من فوائد الالتزام بأوصاف الإيمان. لا شك أن هذا يشجعك على معرفة هذه الأوصاف وعلى استخراجها من القرآن وعلى تقليب النظر فيها لتلتزم بها، فإنكم كما تعلمون العلم بدون عمل لا فائدة منه. كما سئل الإمام أحمد عن العلم فقال إنما العلم الخشية، العلم هو الخشية، والخشية لا تكون إلا بالعمل. جعلنا الله وإياكم من أهل العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.